بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة الكرام، الحمد لله، بفضل الله تبارك وتعالى، بعد أن انتهينا من شرح الأجرمية بأكثر من طريقة، وكذلك الملحة، ملحة الإعراب وقطر الندى، فنحن على موعد اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني على موعد مع شرح ألفية الإمام ابن مالك، والتي سماها الخلاصة. ألفية ابن مالك سبحان الله العظيم من المنظومات التي يعني نالت قدرا كبيرا من الاهتمام، وتلقاها الناس بالقبول، وكثرت حولها الشروح والحواشي جدا، كثرت حول هذه الألفية الشروح والحواشي جدا. يعني ابن هشام الأنصاري صاحب القطر شرحها في مرتين، وابن الناظم ابن مالك نفسه شرحها مرة، والخلاصة يعني متن عجيب. وطبعا ابن مالك إمام كبير عظيم له في النحو، و يعني كتب كثيرة جدا. وطبعا من أعظم هذه الشروح شرح الإمام الشاطبي عليه رحمة الله. ألفية ابن مالك، يعني دائما ما يسألون الطلبة، أنا أريد أن أحفظ متنا في هذه المادة، فأقول له يعني في النحو، بالنسبة للنحو، إذا حفظت ألفية ابن مالك كفتك، يعني وهي نظم سهل وسلس ويسير ومتلقى بالقبول، وشروحه كثيرة. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد له اهتمام بصراحه حقيقه كتب ابن مالك وابن هشام وكتب اللغه على وجه الخصوص، وطبعا بقيه الكتب في تحقيقاته، لكن من اجود تحقيقاته على الاطلاق، وان الرجل متخصص، هي تحقيقاته اللغويه، تحقيقات الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد اللغويه. ولذلك لما اخرج شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك كانت صوره اخرى بخلاف الصور التي تداولت قبل ذلك، تداولها الشراح قبل ذلك وطلاب العلم، لأن الرجل اهتم اهتماما كبيرا، فأخرج نصا متميزا جدا في هذا الباب، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. الطالب المتخصص لن يكتفي طبعا بهذه الأربعة مرحلة، يعني لن يكتفي إلا أن يأخذ مثلا الأجرمية والملحة والقطر والألفية ويكتفي. إذا اكتفى الطالب بهذا، الطالب المتخصص، هو لا يكون متخصصا. نحن نقول ان هذه المراحل الاربعه للطالب الذي لا يتخصص، الطالب الذي يريد. احنا تكلمنا في قضيه التخصص، وقلنا ان التخصص لا يقوم وحده، انما يقوم عبر قاعده كبيره جدا من الفرشه الافقيه، تفرش فرشا افقيا كبيرا بان تدرس كل العلوم العربيه والاسلاميه عده مراحل، يعني تاخذ ثلاث او اربع مراحل في اللغه، في النحو، في الفقه، في أصول الفقه، في أصول التفسير، وهكذا. هنا نقول أن الطالب بدأ يتأهل لأن يتخصص، لأن في النهاية المتخصص، العلوم العربية شبكة واحدة، نسيج واحد، نسيج واحد. فهنا نستطيع أن نقول أن الطالب أصبح مؤهلا بالفعل للتخصص، فنقول له يا بني إذا أردت أن تتخصص فستدرس في كذا، وتدرس كتب ابن هشام، وتدرس في شروح الألفية هتدرس كذا، وتدرس في علم الدلالة كذا، وفي علم الصرف كذا، وفي كذا، في فروع العربية عموما أراد أن يتخصص. وطبعا فروع العربية 14 فرعا، يعني كل فرع منها قائم برأسه يحتاج إلى عمر طويل ومديد، يعني حتى يتخصص فيه شخص. على كل حال، نحن إذا انتهى من هذا وأراد أن يتخصص، نعطيه قائمة بالتخصص، وقائمة التخصص تكون قائمة ممتدة كبيرة، والمتخصص بصفة عامة لا يستغني عن كتاب في تخصصه، حتى وإن ظن أنه. وأنا والله أذكر أن بعض الكتب المعاصرة، وأنا أظن أنها كتب خفيفة ويعني لا قيمة لها ربما، وقلت ربما يعني أطالع الكتاب مطالعة سريعة، ثم يبدو يفتح الله عز وجل على مؤلفه فتحا فحل لي إشكالا وإبهاما لم يكن يحل يعني لولا فضل الله عز وجل، ثم أني قرأت هذا الكتاب. فده شيء عجيب جدا جدا جدا. فالمتخصص لا يستغنى عن مقالة، ولا يستغنى عن بحث في صنع وفي تخصصه، ولا يستغنى عن كتاب في تخصصه. المتخصص يحتاج إلى أن يجمع ويكون على صلة كذلك بالمتخصصين. طبعا في البداية يحتاج إلى شيخ يرجع له في المعضلات والمبهمات والمبهمات والمسائل الكبيرة، يحتاج إلى هذا. ثم إذا يعني صعب عليه هذا، يعني إذا استوى على سوقه وصار له شأن، يحتاج إلى أن يحيط نفسه ببيئة من نفس التخصص، يعني في الحديث أهل الحديث وكتب أهل الحديث، ويكون هناك اجتماعات ولقاءات ونقاشات، لأن هذا مما يثير الملكة ويجعل الإنسان يبني بناء رأسيا قويا متينا. إنسان مع المناقشات قد يكون عنده رأي فطير، رأي ضعيف لم يكتمل بعد، فإذا ناقش أصحابه وناقش زملائه في الصنعة فإن ذلك يكون سببا عظيما من أسباب ماذا؟ من أسباب الرقي والعلو في هذا التخصص. فالمتخصص لا يستغني عن كتاب كما قلت ولا عن مقالة، وينبغي أن يحفر بأظافره في الصخر ليعرف أهل التخصص وزملائه في الصنعة، ويحاول أن يدقق تدقيقا شديدا حتى يسد على الأمة هذه الثغرة. فمن تخصص فليدقق، ولذلك المتخصص يغلب المتفنن، المتخصص في الغالب من المتخصص، هذا فني فأنا مطلع فيه على كل شيء، فبفضل الله عز وجل المتفنن لا يستطيع أن يصل معي إلى شيء، يعني لأن أطلع على خفايا في التخصص لا يطلع عليها المتفنن. على كل حال هذا بالنسبة للتخصص الذي تكلمت عليه، من أوسع شروح الألفية على الإطلاق كما هو معروف شرح الخلاصة للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وهذا من أوسعها على الإطلاق. هذا الانتشار والسعة التي يعني حازها ابن مالك رحمه الله ورضي عنه، ما سببها؟ يعني ما سبب هذه السعة؟ سبب هذه السعة في الانتشار لعل الشارح أوضح قال لعله لإخلاص الرجل، لعله لإخلاص الرجل، الرجل كان عنده إخلاص عجيب جدا. فسبحان الله العظيم تلقت الأمة هذا المتن بالقبول، برغم أن هناك ألفيات كثيرة جدا، ألفية ابن معطي وغيرها، ألفيات كثيرة جدا، وألفية السيوط، ألفيات كثيرة جدا يعني كتبت في التخصص في النحو، لكن سبحان الله العظيم لم ينل هذه المنزلة متن كهذا المتن، متن الخلاصة للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، عليه رحمة الله ورضوانه. فشرح ابن عقيل شرح عجيب كذلك، شرح عجيب جدا. يعني ابن عقيل برغم حساته النقدية وملكاته اللغوية، ابن عقيل لم يتعمد أن يخطئ مثلا المؤلف، ولا تعمد أن يوافقه في كل شيء، إنما كان ينقد نقدا بناء فيثبت ما يراه صوابا بأدلته وينفي ما يراه خطأ، ويوازن بين أقوال المؤلف وأقوال غيره، ثم يرجح ترجيح العالم المتمكن صاحب الملكة. يعني سبحان الله العظيم الرجل يعني كأن يعني ابن عقيل نفسه كذلك شرحه حاز هذا، طبعا الشروح الكثيرة جدا لكن حاز كذلك هذا القبول. الألفية أنا لا أحتاج منك فيها إلى أن تركز بالنسبة للطالب الذي سيعمل معي هنا. طبعا أنا لا أقول أن النحو يعطي ملكة لغوية، الملكة اللغوية عبارة عن مجموعة أشياء، الملكة اللغوية معناها أنك تعرف تراكيب العرب المتقدمين وكيف كانوا يركبون الكلام وطريقتهم في تركيب الكلام ومعاني كلامهم ودلالة هذا الكلام والملامح البلاغية والنحوية والصرفية والدلالية على وجه الخصوص في هذا الأمر. يعني النحو ليس هو اللغة، وكما أن الصرف ليس هو اللغة، هذه مسألة ينبغي أن يفهمها جيدا طالب العلم الذي يشدو في هذا الباب. ولذلك أنا أقول دائما أن الاطلاع والتضلع من كلام العرب المتقدمين هو الذي يبني فيك هذه الملكة، أنك تطلع على أشعار الجاهليين ونثرهم وقصصهم ومثل هذه الأشياء، لا شك أن هذا من أعظم ما يعطيك تلك الملكة. أنا أتعجب ويقوي أسلوبك. ودائما ما نقول ان في بالنسبه للاسلوب وبالنسبه لتركيب الكلام وفهم الكلام ومعنى الكلام انت تحتاج الى امور اخرى، من الامور التي تحتاجها انك تتدرج حتى في قراءه اصحاب اللسان القويم والقلم المكين واصحاب الادب العالي، أصحاب الأسلوب العالي والأدب العالي، فمثل هؤلاء ينبغي أنك تتدرج في كتبهم. يعني لو قلت مثلا أنك تبدأ من العصر الحديث فيصعب جدا أنك تمر بهذا العصر دون أن تطلع على كتابات مثلا المنفلوطي كبداية، بداية سهلة يسيرة جدا، أحمد حسن الزيات، طه حسين العقاد، الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله، الشيخ أحمد شاكر، أصحاب القلم القوي، سيد أحمد صقر، أصحاب قلم قوي جدا، هؤلاء تستطيع ان انت تستقي منهم يعني ملامح بلاغية جيدة، الشيخ محمد ابو موسى عليه رحمة الله خاصة في مقدماته لكتبه، ثم بعد ذلك ترتقي درجات، تبدأ بقى تأخذ من هم فوق، يعني تبدأ تدخل على لسان اهل القرن السادس السابع الخامس الرابع، إلى أن تصل إلى كتب الأئمة، إلى أن تصل وتتبرس وتتروى وتتعمق في كلام الجاهليين الذي هو الأصل، أو كلام العرب في عصور الاستشهاد، إلى تقريبا 150، يعني بعضهم يصل بها إلى 150 أو إلى 100 من عصور الاستشهاد. ودعك من التوسع الذي تتوسعه بعض المجامع اللغوية في فتح الأمر أو فتح الباب على مصراعيه، في أن يذهبون بذلك إلى القرن الثالث والرابع هذا الكلام، ويدخلون أشعار شوقي وأشعار المتنبي في، ويجعلونه من الألسنة التي يعني يستشهد بها. هذا كلام في الحقيقة فيه فساد شديد، و يعني حتى نحن ننازع في ان الشافعي عليه رحمه الله لسانه حجه، وان كان يعني احمد يقول لسان الشافعي حجه، وكذلك الشافعي يقول عن احمد امام في اللغه، لكن في النهايه يعني ينبغي ان تسد الذرائع وتحسم الماده في هذا الباب، لان التوسع الشديد يعني سيؤدي بنا الى مهلكه عظيمه، ولا بعد عن النبع الاصلي وعن الاصل الذي يعني ينبغي ان يحفظ، لان حفظه من حفظ كتاب الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالتوسع بقى، والتوسع في إنشاء أوزان جديدة، والشعر الحر والشعر النثري ومثل هذا، هذا كله أصلا عائدته السيئة تعود على الوحي أصلا، يعني له عوائد سيئة جدا على الوحي، وإن كان الوحي محفوظا فينبغي لطلاب الشريعة ولمن يعني هيأه الله عز وجل لهذه المهمة أن يكون حجر عثرة تجاه هذا التطوير الفاسد. هذا ليس تطويرا، وإنما هو تخريب متعمد للغة في عصور الاستشهاد. على كل حال يعني احنا الحمد لله تبارك وتعالى، يعني نسأل الله عز وجل أن ييسر الألفية. طبعا يعني يلزمني أن أنبه أني شرحتها أكثر من مرة وضاعت هذه الشروح المسجلة، فاضطررنا إلى هذا الشرح، ولعله خير، يعني الإنسان إذا من فضل الله عز وجل عليه مع التطور العلمي ومع كثرة قراءته وتوسعه في الاستقراء وما شابه وسماعه ودراسته، لا شك أنه إن شاء الله يكون عنده جديد. ففي هذه الحالة يعني يكون هذا من الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، لا نبأس بسببه ولا نحزن. لكن أنا الآن أريد من الطالب أن ينتبه معي كما انتبه معي في قطر الندى وفي الأجرمية وفي الملحة، ينتبه معي حتى يستطيع أن يستفيد فائدة تامة من هذا الشرح. إن خرجت بفائدة تامة، حفظت الكتاب، حفظت الشواهد ومواطن الشواهد التي ذكرها ابن عقيل على الألفية، وشواهد ابن عقيل على الألفية، و يعني حاولت أن تبني من خلال الشرح لنفسك ملكة إعرابية، الإعراب ملكة من الملكات لأنه فرع المعنى، فإن شاء الله تكون قد خرجت من الكتاب بفائدة أرجو أن تكون عظيمة، وأرجو أن تؤهلك بعد ذلك للتخصص إن شاء الله إذا مررت قبل الألفية بالكتب التي ذكرتها. أنا سأكتفي بهذا القدر يا إخوة كمقدمة لهذا الكتاب، وإن شاء الله أكمل معكم في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.